الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الاستسقاء، بعدما قدم لنا جزء من هذا الباب، وهو ما ذكره في سبب صلاة الاستسقاء، وكذلك ما ذكره في حكم صلاة الاستسقاء وصفتها. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وإذا أراد الإمام الخروج لها، خروج لها الضمير هنا يرجع إلى صلاة الاستسقاء، قال: وعظ الناس، أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب. أصل هذا الأمر أنه القحط قد يكون عقوبة من الله تعالى، بل ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والناس إذا أرادوا أن يخرجوا للاستسقاء، هم يريدون أن يسألوا الله تعالى أن ينزل عليهم الغيث، فهو الذي بيده سبحانه وتعالى ذلك. ولا يناسب أن يسألوا الله تعالى أن ينزل عليهم الغيث وحالهم لا تناسب السؤال، بأن يكونوا مقيمين على ذنوب ومعاصي، وأن تكون قلوبهم غافلة عن الله تعالى وما إلى ذلك. ولأجل هذا يقول الشيخ أنه إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب حتى يرجونه، والعقاب حتى يخافونه. قال: وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. لا شك أيها الكرام أن المعاصي سبب القحط، وأن التقوى سبب البركات. ولأجل هذا قال الله تعالى في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال المصنف بعد ذلك: وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء، وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت. يقول إنه كذلك ما يأمرهم به الإمام إذا أراد أن يعيدهم يوما حتى يخرجوا فيه للاستسقاء، أن يتركوا التشاحن والعداوات التي قد تعرض بين الناس لأسباب دنيوية أو ما إلى ذلك. قال: لأنها تحمل على المعصية والبهت. لا شك أن الشحناء والبغضاء التي تقع، التي قد تعرض بين الناس، أنها تكون حاملة على المعصية وعلى البهت، يعني البهت يعني الكذب والافتراء. وذلك أن الإنسان إذا أبغض شخصا آخر أو جماعة أو قبيلة أو ما إلى ذلك، فإنه إذا لم يكن له مانع من خوف الله تعالى، فإن ذلك يحمله على بهتهم والكذب عليهم. وهذا معروف في التاريخ وفي الواقع، أنه الإنسان، أن كثيرا من الناس تجد أنهم يعني يتكلمون في آخرين بكلام طويل عريض. هذا الكلام منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، وهذا الباطل إنما يكون السبب الباعث عليه هو البغضاء. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من هذه المقامات. قال رحمه الله تعالى: لأنها تحمل معصية والبهت وتمنع نزول الخير. لا شك أن العداوات والتشاحن والخصامات بين الناس لا شك أنها تمنع نزول الخير. ومن أشد الأمور التي تورثها هذه العداوات والتشاحنات والبغضاء بين الناس، والتي قد لا يشعر بها كثير من الناس أنه أن ذلك الأمر وهو التشاحن والبغضاء وكثرة النزاعات مع الناس تورثه اضطرابا في قلبه وعدم استقرار وعدم صفاء، وهذا يجعله لا يستطيع أن يتدبر كلام الله تعالى، ولا أن ينتفع بكلامه سبحانه، ولا أن يتأمل في أدواء نفسه، ولا في علاجها، ولا ما إلى ذلك. قال: وتمنع نزول خير القول صلى الله عليه وسلم: خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. فرفعت بكسر الفاء. لا شك أن هذا الحديث مشعر، وفيه إشارة إلى أن التلاحي وتلاحى فلان وفلان، يعني اختصموا بينهم فرفعت، فصارت يعني صارت الشحناء هنا مانعة من نزول الخير، وهذا الخير العظيم هو معرفة ليلة القدر في أي ليلة تكون، فرفع ذلك بسبب شحناء وتلاحي وتغاضب بين أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الأمر يعني حسن بالإمام أن يذكر به الناس في هذه الحال، وهي حال إرادة خروجهم لصلاة الاستسقاء، حتى لا تكون حالهم مانعة، يعني حتى لا تخالف حالهم مقالهم، هم يقولون بألسنتهم إننا يا رب نريد أن تسقينا ونتوب إليك ونستغفرك وما إلى ذلك، فإذا كانت حالهم مخالفة لهذا الطلب، لهذا الذي يتكلمون به، فهذا يكون في غاية السوء. أقول إذا كان هذا في حق عموم الناس، فهو في حق طلبة العلم في كل وقت من باب أولى. فالأصل بالإنسان أن يكون مقلعا عن المعاصي، تاركا للتشاحن والبغضاء الذي ليس له سبب شرعي. قال رحمه الله تعالى: وأمرهم بالصيام. وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، يعني لما فيه من كسر الشهوة وحضور القلب، لأن الإنسان إذا كان في هذه الحال فإنه يكون متلبسا بعبادة، ويكون من أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال: ولحديث دعوة الصائم لا ترد. وهذا الحديث الشيخ كأنه ساقه بالمعنى، ولفظه عندك في الأسفل، حديث أبي هريرة: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، فذكر منهم الصائم حتى يفطر. قال رحمه الله تعالى: وأمرهم بالصدقة، يعني مما يأمرهم به الإمام قبل أن يخرجوا للاستسقاء أن يتصدقوا. ليش؟ قال: لأنها متضمنة للرحمة. إيش معنى هذا الكلام لأنها متضمنة للرحمة؟ يعني أن هذا الإنسان المتصدق إذا تصدق فهذا يعني يجعله متلبسا برحمته لهذا الفقير مثلا والمسكين، أليس كذلك؟ وهذا الأمر يكون مفضيا إلى رحمة الله تعالى التي يتنزل بها بإذن الله تعالى الغيث. والجزاء من جنس العمل كما هي القاعدة، الجزاء من جنس العمل، فإذا رحم غيره فإن الله سبحانه وتعالى يرحمه. قال رحمه الله تعالى: ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيئوا على الصفة المسنونة، وهي ما سيأتي بعد قليل. قال: ليتهيئوا على الصفة المسنونة ويتنظفوا لها بالغسل، يتنظفوا لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي. فهذا مما يشرع لصلاة الاستسقاء، وهذا أمر مستحب أن يتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وما إلى ذلك. وكما مرت الإشارة سابقا أن المذهب يعممون هذا دائما في كل مجمع للناس، الناس يجتمعون فيه مثل صلاة الاستسقاء والكسوف وما إلى ذلك، فإن الإنسان يستحب له ولا يأتي إلا وهو في حال نظيفة لئلا يؤذي غيره من الناس. قال رحمه الله تعالى: ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع. هذا الحقيقة أنه ملحظ دقيق جدا، يقول لا يتطيب، بخلاف ما تقدم لنا سابقا يا شباب في شأن صلاة العيد وكذلك صلاة الجمعة، ففيهما أنه يتطيب، أما هنا فقال إنه لا يتطيب. لماذا لا يتطيب؟ لأنه يوم استكانة وخضوع، وذلك أن الحضور للعيد مثلا هذا إذا صار فيه تطيب هذا فيه مزيد للتجمل وإظهار البهجة والسرور والفرح، وكذلك في الجمعة، وهذا بخلافه في الاستسقاء، فإنهم إنما خرجوا معترفين بذنوبهم راجين توبة الله عليهم وراجين مغفرته، فهذا لا يناسبه مثل هذا الفعل. قال رحمه الله تعالى: ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا أي خاضعا. متواضعا يعني في مشيته، وقال متخشعا أي خاضعا يعني في قلبه، متذللا من الذل وهو الهوان، والمراد هنا متذللا يعني في لباسه. قال متضرعا أي مستكينا، وهذه يعني في دعائه. صار عندنا أربع أوصاف: متواضعا يعني في مشيته، متخشعا يعني في قلبه، متذللا يعني في لباسه، متضرعا يعني في دعائه. قال: قول ابن عباس رضي الله عنه: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع لإجابتهم. بيان هذا أن هؤلاء الناس فيهم من الأوصاف ما تتنزل به الرحمات، فهذا هؤلاء الشيوخ رجال كبروا في الإسلام وشابوا في الإسلام، والذين قبلهم أهل الدين والصلاح يعني المستقيمين على طاعة الله تعالى والمشتغلين بعبادته، فهؤلاء فيهم من الأوصاف حالهم موجبة بإذن الله تعالى لنزول الرحمات على هؤلاء الناس. قال: والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم. كذلك هؤلاء الصبيان المميزون يستحب أن يخرجوا كذلك في الاستسقاء لأنهم لا ذنوب لهم، وذلك أن الصبي المميز يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه، يعني تكتب عباداته، مثلا لو صلى تكتب له في سجله لأن صلاة نافلة، ولا تكتب عليه يعني أن المعاصي لا تكتب عليه، فيكون من كانت هذه حاله فإنه ترجى إجابته. قال رحمه الله تعالى: وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة. هؤلاء يباح أن يخرجوا. الأول خروج طفل، والمراد بالطفل هنا من دون التمييز، لأن المميز قد تقدم ذكره، وعجوز المرأة العجوز الكبيرة، كذلك يباح أن تخرج، وذلك بخلاف المرأة الشابة فإنه يكره أن تخرج لصلاة الاستسقاء. قال: وبهيمة كذلك يباح أن تخرج البهائم في هذه الحال، وهي حال الاستسقاء، يباح أن يحضروا معهم بهائمهم ولا يستحب ذلك. وإنما أبيح إخراجها معهم، إنما أبيح إخراجها معهم لأن الرزق مشترك بين الكل، لأن الرزق مشترك بين الجميع يعني. ولأجل هذا جاء في الأثر مرفوعا: لولا أطفال الرضع وعباد الركع وبهائم الرتع لصب عليكم العذاب صبا. وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وتعلموا أن سليمان عليه السلام قد أوتي علم معرفة أصوات جميع الكائنات مثال النمل ونحوها. قال رحمه الله تعالى: وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين. يعني يباح التوسل بالصالحين، وصفة ذلك أن يقول الإنسان: اللهم إنا نتوسل إليك بفلان أن تسقينا. كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم يا رب إن كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا يعني العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. ثم أمر العباس أن يدعو. وهذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وهي مسألة التوسل بالصالحين ما حكمه؟ هل هو مباح ومشروع أم ممنوع؟ والمسألة فيها خلاف كبير جدا. فالمذهب أنه مباح، أنه مباح. وهذه المسألة ليست من يعني من العقائد التي هي محل اتفاق بين أهل السنة بحيث أنه يشنع على المخالف فيها، بل هي من المسائل التي قد وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والسلف أنفسهم. فمنهم من يبيح ومنهم من يمنع. وجملة يعني جملة الخلاف في المسألة أن منهم من يبيح ذلك في مطلقا، وذلك مثل الشوكاني مثلا من العلماء المتأخرين، ومنهم من يمنع ذلك مطلقا. وهذا كأنه ظاهر كلام شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه التوسل والوسيلة. ومنهم من يجيز ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهذا كذلك من القائل به العز بن عبد السلام وغيره. والمسألة فيها خلاف كبير جدا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول إن أكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، وقال إن الصواب عندنا قول الجمهور إنه مكروه. وقال أيضا إن هذه من مسألة من مسائل الفقه، فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. والمسألة كما تعلمون مسألة فيها كلام كثير جدا مشهور بين العلماء المعاصرين وبين العلماء الأقدمين. والمنصوص عن الإمام أحمد هو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، هذا هو المنصوص عنه. وإنما المذهب هو إباحة ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره، لكن منصوص عنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن من أكثر من تكلم على هذه المسألة يا مشايخ، عندك شيخ الإسلام له كتاب خاص بهذه المسألة توسل الوسيلة، وكذلك حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد تكلم على هذه المسألة أيضا، وناقش أدلة المجيزين وما لا إلى المنع مطلقا، ما لا إلى المنع مطلقا. قال رحمه الله تعالى: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان هذا القيد الأول، أن يكونوا منفردين عن المسلمين بمكان. قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. القيد الثاني قال: لا إن انفردوا بيوم. والدليل على القيد الثاني قال: لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم. يعني يقول لا ينفردون عن المسلمين بيوم، وإنما يخرجون في نفس اليوم لكن في مكان آخر، لكن في مكان آخر. ولماذا قال لا ينفردون بيوم؟ قال لئلا ينزل الغيث في وقت استغاثتهم فيظن بعض الجهلة أنه نزل بسبب ذلك. وقال: لم يمنعوا، أي أهل الذمة، يعني من اليهود والنصارى، لأنه خروج لطلب الرزق، والله سبحانه وتعالى قد ضمن أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين. صار عندنا يا شباب الآن، إذا كان عندنا أهل ذمة يريدون أن يخرجوا، فنقول إنهم لا يمنعون من الخروج، لا يمنعون من الخروج، لكن بقيدين، بقيدين. القيد الأول هو أن ينفردوا عن المسلمين بمكان، فلا يكونوا مع المسلمين. ولماذا ذكر لك الآية قوله تعالى: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ ايش معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يقول لئلا ينزل بهم عذاب، فتنة يعني عذاب، لئلا ينزل بهم عذاب فيصيب من حضرهم، لئلا ينزل على أهل الذمة إذا خرجوا عذاب فيصيب من حضرهم من المسلمين. والقيد الثاني ألا ينفردوا بيوم، يعني عكس القيد الأول، ألا ينفردوا بيوم بل يخرجوا مع المسلمين في نفس اليوم، وذكر لك وجه ذلك. وقوله: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، تعرف منه أنه نحن لا نأمرهم بالخروج، نحن لا نأمرهم بالخروج، وإنما لو خرجوا على بهذين القيدين لم يمنعوا. ويكره للمسلمين أن يخرجوهم معهم، يعني أن يأمرهم بالخروج، لكن لو أنهم خرجوا فإنهم لا يمنعون كما ذكرنا هذا قبل قليل. قال رحمه الله تعالى: فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم. تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي العيد. قال: ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. إذن صلاة الاستسقاء كم خطبة لها؟ خطبة واحدة، وهذه من المسائل التي تخالف فيها صلاة العيد. صلاة العيد تقدم لنا أنها خطبتان، أما هذه فإنها خطبة واحدة. وذكر لك الدليل، قال: لأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. وهذه المسألة فيها خلاف، يعني من العلماء من يقول الاستسقاء له خطبة واحدة، ومنهم من يقول إن الاستسقاء له خطبتان، والمسألة يعني الخلاف فيها قريب سهل. قال رحمه الله تعالى: ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام. سؤال: يجلس الاستراحة متى يا شباب؟ من أراد يجيب يشغل المايك. متى يجلس الاستراحة؟ دكتور، أظن قبل الخطبة. حسنت يا يحيى، حسنت، أطفي المايك. قبل الخطبة. إذن يجلس الاستراحة متى؟ قبل الخطبة إذا صعد المنبر. قبل الخطبة إذا صعد المنبر. فإنه يجلس للاستراحة حتى يتراد إليه نفسه حتى يتراد إليه نفسه. قال ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام، كما أنه في العيد يفعل ذلك فكذلك هنا، فإن ذلك في العيد أيضا مشروع إذا صعد المنبر أن يجلس للاستراحة ثم يقوم ويشرع في الخطبة، بخلاف في صلاة الجمعة هو سوف يسلم على الناس ثم يجلس ويؤذن المؤذن، أليس كذلك؟ لكن هنا لم يسلم، فقط يصعد يجلس ثم يقوم ويشرع في الخطبة. قالوا والناس جلوس، قالوا في المبدع. ثم قال رحمه الله تعالى يفتتح بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس رضي الله عنه ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. فهذا المذهب أنه صلاة الاستسقاء يبدأ فيها بالتكبير مثل صلاة العيد، والإمام أحمد عنه رواية أخرى أنه يفتتحها بالحمد مباشرة. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. الأمر به يعني الأمر بإيش؟ يعني الأمر بالاستغفار، يعني الأمر بالاستغفار، كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات، ومثل قوله تعالى أيضا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ونحوهما. لا شك أيها الكرام أن الاستغفار من أسباب نزول الغيث، وعمر رضي الله عنه خرج مرة يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا له ما رأيناك استسقيت؟ فقال رضي الله عنه لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر، ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات. قال في المحرر والفروع يكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك معونة على الإجابة. ما هو اللي معون على الإجابة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عن عمر رضي الله عنه الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إكثار الدعاء وتكرار الدعاء فيه قدر من التضرع لله تعالى ومشعر بالانكسار بين يديه، والله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا كما في الحديث. قال ويرفع يديه استحبابا في الدعاء لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. الظاهر أن مراد أنس رضي الله عنه في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، الظاهر والله أعلم أن مراده يعني في شيء من دعائه على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على المنبر كان يرفع سبابته، أما إذا أراد أن يستسقي ولو على المنبر فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. فهذا الإمام يرفع يديه، والمأموم كذلك، المأموم كذلك، ما دام الإمام يرفع يديه فكذلك المأموم يؤمن ويرفع يديه وهو جالس. قال رحمه الله تعالى وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم. ظهورهما يعني ظهور اليدين نحو السماء، وهذا جاء في حديث رواه مسلم وجاء في أحاديث أخرى أيضا. وهذه صورتها يا شباب أنه يرفع يديه هكذا ظهورهما نحو السماء، يعني هذه ظهور اليدين، يجعل ظهور اليدين نحو السماء فيدعو الله تعالى، من جنس ما فعله إمام المسجد النبوي في آخر استسقاء الشيخ أحمد حميد حفظه الله تعالى. فهذا هو المذهب أنه يدعو وظهورهما نحو السماء، يعني على هذه الهيئة. وقال شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى قال هذا الذي أدركنا مشايخنا يفعلونه، أنهم هكذا إذا أرادوا أن يستسقوا يستسقون بهذا الشكل. وفي قول ثاني في هذه المسألة، وهو أن ظهورهما نحو السماء وبطونهما يعني نحو الأرض، ذلك يعني من كثرة رفع اليدين هكذا، من شدة رفع اليدين إلى السماء صارت البطون نحو الأرض والظهور نحو السماء. وهذا التفسير هو الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو الذي يقرره شيخ الإسلام. أما المذهب وكأنه قول الجمهور، وأيضا كذلك تقرير ابن رجب رحمه الله تعالى، أن الصفة هي التي شرحتها لك قبل قليل. قال رحمه الله تعالى: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. فهذا هو المستحب، ما دام فيه موضع ورد فيه دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن الإنسان يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أوتي جوامع الكلم وهو أعلم الناس. فيستحب للإنسان أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما الموضع الذي شرع فيه دعاء ولم يأتي فيه نص معين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقال فيه، فيجتهد الإنسان في الدعاء المناسب للحال. قال: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. ومنه ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها، بوصل الهمزة اسقنا، بقطعها اسقنا، غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثا وأغاثه، إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا، غدقا، غدقا يعني كثير الماء، مجللا، سحا، يعني هذا وصف للمطر، مطر شديد يعني، عاما، طبقا، طبقا يعني يطبق البلاد مطره، دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء يعني الشدة والجهد والضنك، الجهد يعني المشقة الشديدة والضنك الضيق، ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع يعني بذات الضروع مثل الغنم ونحوها مما يتخذ للحليب. قال: واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ويسن أن، شوف عندك وش العنوان في اليمين، قال: مما يسن فعله أيضا في الخطبة. ماذا؟ قال: ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، في أثناء الخطبة وليس في آخر الخطبة يعني، بل وهو في الخطبة، كما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حول ظهره للناس واستقبل قبلة يدعو ثم حول رداءه. فيسن أن يستقبل قبلة في أثناء الخطبة. اثنين، قال: ويحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، يعني أنهم إذا قلبوا الأردية فإنهم يتركونها كذلك حتى ينزعونها مع ثيابهم. والأردية هي الألبسة التي تلبس فوق الثياب، التي تلبس فوق الثياب. فقد يكون الإنسان لابس قميص أو لابس مثلا إزار ورداء أو ما إلى ذلك، ويلبس رداء فوقه مثل من جنس الذي يلبسه الناس اليوم، التي هي العباء البشوت والمشالح، هذه تسمى أردية، وقد تقدمت الإشارة إلى تفسيرها سابقا في باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله تعالى: ويحول رداءه فيجعل مع الأيمن على اليسر واليسر على اليمن، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. والمعنى في هذا هو التفاؤل بالتحول من الجدب إلى الخصب. والمشايخ المعاصرين يختلفون في مثل الشماغ. الشماغ ليس رداء، فهل يستحب أن يقلب أيضا كذلك، يعني يكون في الاستسقاء يقلب هكذا الشماغ بحيث يجعل مقلوبا بدل ما هو على الصفة السابقة يكون على هذه الصفة أو لا؟ هذه المسألة يختلف فيها العلماء المعاصرون. فمنهم مثل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكذلك شيخنا الشيخ ابن جبرين، من يرى أنه مثله، أنه مثله، فيقلب الشماغ كذلك كما يقلب غيره. ومنهم من يرى أن الشماغ أشبه بالعمامة، ولأجل هذا فإنه لا يقلب، لأن العمامة أيضا لا يشرع قلبها هنا. وهذا كأنه الذي يميل إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والمسألة محتملة. قال رحمه الله تعالى: ويدعو سرا فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يعني هو الدعاء الذي قبل قليل، اللهم اسكن غيثا مغيثا إلى آخره، دعا جهرا والناس يؤمنون، وهنا يدعو سرا لوحده وهو مستقبل القبلة. إذن هذه ثلاثة أشياء يفعلها في نفس الخطبة: يستقبل القبلة، يحول رداءه، ويدعو سرا. وكان الأحسن الحقيقة أنه يقدم رقم ثلاثة على رقم اثنين، فإن الذي جاء في الحديث وكذلك هو الموجود في غير هذا الكتاب من كتب الفقه مثل منتهى الإرادات، أنه جعل تحويل الرداء بعد الدعاء سرا. طيب، ماذا يفعل إذا انتهى من فعل هذه الثلاثة الأشياء؟ ماذا يفعل؟ يرجع فيستقبل الناس مرة أخرى. واضح يا شباب؟ إذن هو في الخطبة استقبل القبلة وهو في أثناء الخطبة، ودعا وحول رداءه، ثم يرجع إلى الناس مرة أخرى فيستقبلهم فيتكلم عليهم ويحثهم على الصدقة والخير، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم الخطبة، ثم تنتهي خطبة الاستسقاء بذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. يعني إذا سقوا بذلك الاستسقاء الذي استسقوه فخيرا، وإن لم يسقوا فإنهم يعودون ثانيا وثالثا. يعني لا بأس أن يصلوا الاستسقاء غدا وبعد غد وبعده وبعده حتى يسقوا. ومن أهم آداب الدعاء أن الإنسان لا يمل في الدعاء، فإن الله لا يمل حتى تملوا، ولا يقول قد دعوت ولم يستجب لي ويتحسر ويترك الدعاء، بل يكرر الدعاء قدر استطاعته، لأن ذلك من التضرع لله تعالى وهو في عبادة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يصلون. الآن هو وعدهم يوما يخرجون فيه وأمرهم بالصدقة والصيام وما إلى ذلك، فنزل عليهم الغيث قبل ذلك اليوم الذي سيخرجون فيه. مثلا وعدهم يوم الاثنين فنزل عليهم الغيث يوم الأحد، فلا حاجة لخروجهم، فإنهم يشكرون الله ويسألونه المزيد من فضله ولا يصلون، لأن الحكم يدور مع العلة. قال إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج، يعني إلا أن يكونوا قد استعدوا للخروج فإنهم يخرجون فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله. يعني ما نزل عليهم الغيث يوم الأحد، نزل عليهم الغيث يوم الاثنين بعدما استعدوا للخروج وخلاص الآن أرادوا أن يخرجوا، نزل عليهم الغيث، فهل يخرجون ويصلون؟ يقول لك نعم، يخرجون ويصلون شكرا لله ويسألون الله تعالى المزيد من فضله، لأن الجذب لا يرتفع بمجرد الغيث ولا يرتفع مجرد نزول المطر، بل بحصول البركة وتتابع المطر وما إلى ذلك. طيب ما رأيكم يا شباب لو أنهم سقوا بعد خروجهم، لو أنهم سقوا بعد خروجهم، يعني هذا يقول إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله. طيب ماذا لو أنهم خرجوا وبعدما خرجوا قبل صلاة الاستسقاء نزل عليهم الغيث، هل يصلون ولا ما يصلون؟ نعم يصلون من باب أولى، لأننا قلنا في هذا إذا كانوا قد تأهبوا للخروج ثم نزل الغيث قبل أن يخرجوا فإنهم يصلون، فمن باب أولى أنهم إذا خرجوا فنزل الغيث فإنهم يصلون. طيب نتوقف عند هذا يسيرا ونشوف إذا كان